لولا يأتون عليهم بسلطان بين. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. اللهم صل على سيدنا محمد يا نور النبي. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي

وحسنت مرتفقا العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.